بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة كتب المقاتل ومنهج التعامل معها، وهو إجابة عن سؤال يقول صاحبه: ما رأيكم بالكتب التي تسمى المقاتل والتي تروي لنا قصص مقتل الإمام الحسين وما جرى على أهل بيته؟ فهل يمكن الاعتماد على هذه الكتب في واقعة الطفل الأليمة؟ طبعا هذا السؤال يتعلق بقسم من أقسام كتب التاريخ، التاريخ السندي أو غيره من التواريخ، وهي نوع من الكتب تسمى كتب المقاتل، وهي كثيرة جدا بالعشرات وربما بالمئات، وبعضها نجدها ضمن الكتب المعروفة، كتب التاريخ المعروفة، وهي موجودة. يعني هذه المؤلفات إما أن يكون ألفها مؤرخون من السنة أو مؤرخون من الشيعة، وتختلف يعني بعض الروايات وإلى آخره. بعضها طبعا يرتبط يعني له جانب بهذا الأمر، وهي كتب المراثي وغيرها. بعضها صيغة بصيغة أدبية، مثل ما يوجد مثلا في كتب الموالد البرزنجي، كذلك توجد كتب يعني لتيسر التعامل مع هذه الأحداث. طبعا هذه الحادثة أولا حادثة خطيرة جدا، كربلاء حادثة مفصلية، حادثة مأساة ملحمة، ولذلك لا نستغرب أن تؤلف هذه الكتب الكثيرة. وطبعا هذا يعني هذا الأمر يعني كونها مأساة وكونها ملحمة وكونها مؤثرة وكونها كما ذكرنا تحوي جميع هذه المعاني تتعلق بحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي هو سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو سيد شباب أهل الجنة، والذي له قيمته في هذا الدين لأنه من أئمة أهل البيت، وهو سفيرة النجاة مثله مثل سائر الأئمة. طبعا هذا كله لا يعفينا من التعرف على الطريقة الشرعية التي نتعامل بها مع هذه الكتب، لأن بعض هذه الكتب نفسها كتبها أناس، أو روايات، بعض الروايات الواردة في هذه الكتب كانت من أناس لم يكونوا مع الإمام الحسين، بل كانوا ضد الإمام الحسين، بل كانوا ضد أهل البيت جميعا. ولذلك نحتاج إلى التحقيق العلمي حتى في هذا الأمر، والتعرف على كيفية التعامل مع هذه الكتب. أولا حتى أوضح فقط، المقاتل يعني مشتقة من كلمة مقتل، وطبعا المادة المقتل يعني المراد به مكان القتل، واسم مكان يعني مقتل، يعني مقاتل من جمع مقتل على وزن مفعل، وهذا الوزن يراد به المكان. إذا كتب المقاتل، وطبعا هي حصرت المقتل بكلمة عامة، ولكن يراد بها المقتل الإمام الحسين. قلت هناك كتب ألفت خصيصا لهذا المقتل، وهناك كتب، أو هناك هذه القصة طبعا موجودة في جميع كتب التاريخ وكتب الأدب، حتى في العقد الفريد معروف كتب الأدب نجد فيه هذا. طبعا لا أحتاج الآن إلى تسمية هذه الكتب، فهي كثيرة جدا، وابتدأت من القرون الأولى، يعني من القرن الثاني إلى قرون أو عصور متأخرة. كذلك رواتها، منهم من عاشوا الحادثة ومنهم من لم يعيشوها، كذلك نجد فيها قصص وأحاديث رائعة مؤثرة، نجد كذلك فيها أشياء ركيكة، فنحتاج إلى التعامل مع هذا الأمر. طبعا أنا إجابة عن هذا العنصر ذكرت 3 أمور تراعى: أولا يراعى التحقيق التاريخي، ثانيا يراعى التأثير العاطفي، مدى التأثير العاطفي الموجود في هذه الروايات، وثالثا يراعى العبرة والاستفادة. طبعا لأن هذا طبعا قلت التأثير العاطفي بناء على أمور سنذكرها إن شاء الله. أولا التحقيق التاريخي، طبعا التحقيق التاريخي ليس بالضرورة في كل الأحداث، يعني الخطيب أو الذي يريد أن ينقل هذه الأحداث قد يكون شخص أديب مثل الشاعر الأديب المعروف عبد الرحمن الشرقاوي، الذي كتب عن الإمام الحسين، الإمام الحسين ثائرا والإمام الحسين شهيدا. طبعا هذا لا يحتاج بالضرورة أن يعني أن يدرس سند الروايات والاتصال والانقطاع، إذا كانت هذه الأحداث يعني فقط يعني الغرض منها العبرة، مثلا مشهد في الإيثار، مشهد في التضحية، مشهد في البذل، مشهد مؤثر عاطفيا، يعني جوانب فنية. طبعا هذه كلها يعني بالنسبة للأديب أو بالنسبة حتى للخطيب أو الواعظ، يعني ليس بالضرورة أن يحقق فيها تاريخا إلا إذا كانت تحوي أمور ركيكة. يعني هذا الامر. لكن بالنسبه لغيره، معناها شخص يعني شخص محقق يريد ان يجادل، يريد ان يحاج، مثلا حصل مشاحنه او جدل او خصومه فكريه طبعا مع جهه اخرى، فنحتاج للتحقيق، ولهذا لابد ان يحقق الاسانيد، ويستحسن في هذه الحاله ان يواجه المخالف بالكتب التي يعتمدها. مثلا شخص لا يعتمد كتب مثلا الشيعه مثلا، فناتي بكتب الوارده في السنه، تاريخ مثل تاريخ الطبري الى اخره، كتب كثيره التي الفت في هذا. حتى الامام احمد بن حنبل له في المقاتل، له كتاب في المقاتل. ابن قتيبه الدينوري معروف ومن اعلام اهل السنه، بل حتى من اعلام السلفيه، له كتاب في المقاتل. ولذلك ان يستحسن ان ربما نستطيع ان نقول هناك نوعان من التحقيق، نوعان من مراعاه هذا الجانب في التحقيق التاريخي. بالنسبه للاديب والواعظ لا حرج، يمكن ان يرجع لاي كتاب. العبره فقط بالحادثه اذا كانت جميله، اذا كانت لم تكن رقيقه فيمكن اعتماد عليها. بالنسبه لما يسمى بالاحتجاج او الحجاج، هنا نحتاج الى تثبيت الروايات وتاكيدها الى اخره. طبعا هؤلاء جميعا لابد ان نبتعد عن بعض الروايات الرقيقه التي نجدها في هذه الكتب، يعني غريبه جدا وتشوه حتى الحادثه. كمن امثله على ذلك مثلا خبر الطفل الرضيع عبد الله الرضيع للامام الحسين، وانه كان ذا 6 أشهر وبقاؤه 3 أيام لم يذق ماء. طبعا هذا ربما اذا قلتها لشخص في مجلس يقول انه بقي 3 أيام من دون ماء وهو رضيع، يعني قد هذا يكون فيه نوع من الحرج وكذا. فلذلك يمكن ان لا حاجه، كان عطشان عطشا شديدا من دون ان تذكر المده. كذلك ذبحه بسهم من الاذن الى الاذن الاخرى، يعني هل يمكن السهم ينتقل من الاذن الى الاذن الاخرى؟ اذا كذلك يمكن ان نعبر عن هذا الامر بتعبير اخر، ليس بالضروره التفاصيل. كذلك الحوار الذي جرى بين مثلا نجد في الروايات ضعيفه ورقيقه طبعا، الشمر بن ابي جوشن يجلس على سطر الامام الحسين ويدور حوار بينهما، يعني حول شفاعه النبي صلى الله عليه واله، هل هي افضل ام الحصول على الجائزه من يزيد؟ وعندما أجاب الشمر بأن الحصول على الجائزة أفضل، طلب الإمام منه ماء فرفض الشمر وقال لا والله لن تشرب الماء حتى تذوق الموت. طبعا لا أظن أن الإمام حسين يطلب ماء من الشمر، ولا أظن الوقت كان كافيا لذلك الحوار. لذلك هذه حادثة قد تشوه يعني قصة جميعا. ولذلك لمثل هذه الأمور لابد أن تراعى، حتى يبتعد يعني، او لا تجعل ربما الجلوس او الحضور يهتمون بمثل هذه التفاصيل، وبالتالي يتركون قضايا اخرى يعني تكون اهم. بالجانب الثاني هو تحقيق التاثير العاطفي، طبعا هذا مهم جدا ومقصود لذاته، لا يقول الشخص يعني نحن يهمنا العبره. طبعا الاحداث التاريخيه عاده يهم فيها جانبان، جانب التحقيق التاريخي وجانب التأثير العاطفي، عفوا جانب العبرة، إن في قصصهم لعبرة. لكن جانب التأثير العاطفي ضروري، لماذا؟ حتى يبكي الشخص الإمام الحسين ويتأثر الحادثة، لأن هذا من أهدافها، يعني مأساة كربلاء أصلا من أهدافها ربما الكونية يعني هو ذلك الأمر، حصول الرقة، حصول العاطفة، يعني حتى ما يسمى بالتعبئة الشعبية، يعني هذه القصص لها دور كبير جدا. ولهذا كما ذكرنا يعني ثورة في إيران استفاد من هذا التأثير العاطفي، يعني عندما تحكى هذه القصص وتحكى أحيانا بطريقة جميلة، بطريقة مؤثرة، بطريقة عاطفية، فهذه طبعا لها تأثير جدا. ولهذا نجد كتب يعني في هذا الجانب مخصصة لهذا الجانب، كتب المراثي مثلا الخزاعي، كتاب المراثي للطائي، مراثي الإمام الحسين للعرابي إلى آخره. هذه كتب يمكن الاستفادة منها باعتبار نجد فيها أشعار، نجد فيها نصوص أدبية يمكن الاستفادة منها في التعبير عن هذه الواقع. كذا كتب أشعار حديثة، كتب حديثة، فيمكن هذا الأمر الاستفادة منها، مثل ما فعل يعني كما ذكرت الأديب عبد الرحمن الشرقاوي عندما عبر عن هذه القصة بتعبير مسرحي أو عبارة عن مسرحية، فطبعا هذا له تأثير، لأن طبعا الإنسان الجانب الوجداني، الجانب العاطفي يعني ضروري فيه. ولذلك تنمية هذا العاطفة أو تنمية هذه الوجدانيات ومخاطبتها والتأثير فيها، هذا يسهل بعد ذلك الاستفادة من العبرة. يعني دائما عندما تحكى هذه الأحداث وتؤثر في الحضور، طبعا هذا سيساهم مساهمة كبيرة في باقي الأمور. يعني البعض يقول نحن لا يهمنا هذه الأمور، يهمنا مباشرة، يهمنا العبرة، ماذا نفعل؟ ما لا، ليس قبل أن تفعل لابد أولا أن تقتنع، ولابد أن يذوق وجدانك، تحس بوجدانك ذلك المهم. هذا عبارة عن ما يسمى بالشحن، حتى يقول لك الشحن العاطفي. يعني عندما الشخص يشحن عاطفيا ويتأثر ويتحمس ويتألم وغيرها، طبعا هذا يساهم في كون الحركة بعد ذلك تكون حركة فعالة. الحركة قد تكون ميتة، قد تكون جافة، وحركة قد تكون، أنا ضربت مثال أمثلة عن هذا، عن حركة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية عندما تخاطب الناس بالحاكمية فيها نوع من الجفاف. عندما تقول لهم نعيد الخلافة، الخلافة العثمانية، الخلافة الأموية، والخلافة العباسية، فيها جفاف كبير جدا. وتقول لهم هذا فرض في الشريعة وواجب، نعم هو واجب فرض أن نحكم بالإسلام، ولكن عندما يخاطبون بمثل هذه الطريقة، يعني بأشياء عاطفية، وأن الإمام الحسين ذهب ليعيد الحكم الإسلامي إلى أصوله، ذهب ليعيد الشريعة إلى نقائها، ذهب ليواجه التحريف، ذهب ليعيد دين جده صلى الله عليه وآله إلى الأصل، ذهب لينقذ الإسلام، ذهب ليخلص البشرية، ثم كيف ضحى بكل شيء وهو يعلم أنه سيحصل له ذلك، ومع ذلك بقي مصرا إلى أن استشهد، إلى أن استشهد أهل بيته وهم أمامه. وطبعا هذا كله يؤثر. إذن هذا خطاب، لأنه خطاب ملموس، يعني خطاب له نموذج أمامهم. هذا النموذج هو أرقى إنسان، إنسان كامل، ابن بنت رسول الله، ليس فقط كنسب، وإنما هو بضعة من رسول الله، حسين مني وأنا من حسين. فكل هذه المعاني تجعل الشخص يتأثر، وطبعا تأثره أولا يزيد في شخصيته، يبني شخصيته. الشخص الذي ليس رقيقا وليس له عاطفة، هذا ليس كالصخر الجلمة، لا، ليس بشرا. البشر الحقيقي هو الذي يكون له حب، يكون له حزن، يكون له ألم، تكون له رحمة. كما ورد في الحديث أن بعضهم قال لرسول الله، لما رآه يقبل ولدا، أنا لي 10 من الولد لم أقبل أحدهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنت ليس لك فيك رحمة. وبالتالي هذا الجانب الإمام الحسين يعني يؤثر كثيرا في تنمية العاطفة الوجدانية في البشر. وطبعا هذا ليس فقط بالنسبة للإمام الحسين، سينتقل بعد ذلك إلى أسرته، إلى أولاده، إلى أهله، إلى التعامل مع المجتمع، إلى آخره. طبعا هذا كله مفيد جدا. يعني ولهذا يعني حتى الأناشيد، يعني مثلا بعض في المجالس يعني يقرؤون هذه المراثي بطريقة حزينة، يعني خاصة الطور العراقي الحزين، يعني فيه نوع من الرقة والجمال إلى آخره. فطبعا هذا مؤثر، يعني يستحسنها، لا حرج فيه. ذلك القصائد التي تبقى وتؤثر، إذا كلها هذه ليست لهوا، أنا لا أرى هي، نعم من ناحية شرعية مباحة، ولكن هي من الناحية الواقعية لها تأثير كبير في تنمية العاطفة، بشرط أن تكون هذه المعاني سليمة متناسبة مع الشريعة. لأن البعض للأسف يتخذ من هذا الأمر وسيلة للشحن العاطفي الموجه ضد طائفة من الأمة، يعني طائفة أخرى من الأمة. هذا خطأ، هذا انحراف. يعني المؤمن يوجه هذا التأثير أو هذه العاطفة نحو الأمة، نحو الإسلام. الإسلام هو المقصود، هو الإمام الحسين يمثل الإسلام. ولذلك إذا توجهت عواطفنا للإمام الحسين يعني تتوجه للإسلام نفسه. يعني مرة سيد في خطاب له للخامنئي يذكر، يعني كان يخطب وقام واحد، قام الجماعة يقولون نحن فداؤك يا إمام، يعني نفديك نفديك. فقال لهم، نظر إليهم وقال: أنت بدل أن تقولوا افدوني أنا شخص، قولوا نفدي الإسلام. طبعا هذا من تواضعه. وحقيقة يعني هذا الأمر، المؤمن عندما يتكلم عن الإمام الحسين يحاول أن يجعل أو يعبر عن الإمام الحسين عبارة عن الإسلام. ولذلك العاطفة ستكون نعم نحو الإمام الحسين، ولكن ما هو الإمام الحسين في شخصه المعنوي؟ هو الإسلام نفسه، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، هو نفس الأنبياء والأئمة، هو وارث هؤلاء جميعا. ولذلك العاطفة هذه لابد أن توجه توجيها صحيحا. للأسف أن الجماعات الإرهابية تشحن أتباعها شحنا عاطفيا، ولكن شحنا يعني يتناقض مع حقيقتهم، يتحمسون ويقدمون أرواحهم، ولكن كلها في سبيل الشيطان إلى آخره. ولذلك كما روعي في الجانب الأول التحقيق التاريخي أن نتجنب الأحداث الركيكة، كذلك في العاطفة يوجه الخطاب توجيه صحيح. يعني حتى في العاطفة، عاطفة الألم وحدها لا تكفي، لابد أن تكون عاطفة الثورة. للأسف البعض يعرض الإمام حسين وكأنها قصة لأسرة حصلت لها مصيبة وألم، وهذا موجود في كل بشر، المصائب والآلام موجودة في كل بشر، ولكن الشحن العاطفي الحقيقي هو الشحن الموجه نحو الثورة، الثورة على الظلم، الثورة على الاستبداد، الدعوة لليقظة، الدعوة للنهضة، الدعوة للاستشهاد على ما استشهد عليه الإمام الحسين. هذا هو الشحن العاطفي الحقيقي، لأن كربلاء ليست مصيبة، بل هي مرحلة يقظة الأمة. الإمام الحسين كان في إمكانه أن يعيش مرفها في بيته، ولكن خروجه وتضحيته بنفسه هي نوع من هذا الأمر. ولذلك التأثير العاطفي يكون موجها، التأثير العاطفي الذي فقط يحصل البكاء والألم ما استشهد وهو عطشان كذا وحدها لا تكفي، لكن عندما نقدم لذلك استشهد في سبيل الإسلام، في سبيل تحقيق المعاني القيم الإسلامية، وآثر أن يموت عطشان، هنا يكون التأثير. يعني هذا الأمر، الشحن العاطفي الذي يولد حركة إيجابية للتغيير، للإصلاح، للثورة، للنهضة، للقيم الرافعة، هنا يقبل. أما التأثير العاطفي الآخر المجرد، نعم هو جميل، يعني بكاء الإمام حسين، بكاء كذا، له تأثير نفسي وتأثير كبير جدا، ولكن هو يعني محتقر أمام التأثير الآخر الذي يجعل الإنسان متوجه للإسلام. وهذا دليل هذا الأمر هو الالتزام. الشخص أحيانا تجد يبكي ولا يلتزم بالدين، هذا يعني أن هذا البكاء هو بكاء يعني نساء، وليس بكاء يعني كما يقال، وليس بكاء يعني حقيقي يعني مؤثر. يعني لأن الإمام حسين علامة نجاح التأثير العاطفي هو أن يقول الشخص لن نتركك أو سننصرك. طبعا سننصرك يعني ليس كشخص، وإنما كمنهج، كإسلام، يعني سننصرك في أي عصر. يعني يا إمام حسين، أنت تمثل الإسلام وتمثل هذه القيم الرفيعة التي مثلها جدك عليه الصلاة والسلام، فنحن معك في كل لحظة، لن نتركك في أي لحظة. يعني هذا الكلام، يعني هذا المعنى الحقيقي للتوجيه العاطفي. المعنى الثالث الذي يراعى في هذه الكتب هو مراعاة العبرة. طبعا الخطيب أو له الأحداث كما ذكرنا كتب ألفت فيها عشرات المؤلفات، والأحداث كثيرة جدا، ولذلك العاقل يختار أحداث ربما قليلة ولكن يعني مؤثرة. عندما نقارن مثلا قصة الأنبياء في القرآن الكريم مع ما ورد في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس نجده مشحون بالقصص والتفاصيل وبالكذا، ولكن لا يستفاد منه. كثرة التفاصيل عادة تجعل الإنسان لا يعتبر. أما العبرة تكون في قصص قليلة، أحداث قليلة جدا، يمكن تكون صحيحة، تكون معتبرة، ويمكن الاستفادة منها، وفي نفس الوقت لا تؤثر تأثيرا سلبيا. لهذا القرآن الكريم عندما ذكر قصة أهل الكهف لم يذكر عدد أهل الكهف، ولم يذكر يعني مكانهم ولا زمانهم ولا ما يرتبط بهم، ولا هم من الروم أو من الفرس أو من الكرد، أو لم يذكر شيئا عن هذا الأمر، بل ذكر أن هناك أناسا سيخوضون في هذه التفاصيل. ولذلك العبرة نحتاج فيها إلى هذا الأمر، نحتاج إلى اختيار أحداث تكون يعني فيها كذا إلى آخره. بعض الأحداث نعم تكون فيها نوع من التشويه، عندما يقال مثلا عرس القاسم وفي هذا العرس وإلى آخره، يعني كثير من الناس ربما ينشغلون بالحادثة وعدم إمكانية تحققها عن العبرة نفسها. ولذلك تختار الأحداث الصحيحة أو السليمة أو المقبولة، أحيانا حتى تكون حدث صحيح. يعني حتى ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما نعرفه ونذكره، وخاصة إذا كنا في مجتمع طبعا ينتقد، مجتمع إلى آخره، وخاصة الآن نحن الآن في عالم كله قرية واحدة. يعني بعض الخطباء للأسف يعني لا يراعون أن تلك الخطابات مسجلة ويسمعها العامة والخاصة ويسمعها العالم أجمع، فهو يحكي أشياء يعني غريبة جدا، يذكر كرامات عجيبة جدا لم تتحقق، يعني كرامات غير أسانيد صحيحة. فبالتالي طبعا هذا يساهم في ان بعض الناس يقول هذه خرافه، ويحرف ان يحرف ان يبعدهم ذلك عن فهم قضيه اهل البيت، عن قضيه الامام الحسين، عن قضيه القيم المرتبطه بهذا الامر. الخلاصه ان هذه الكتب طبعا هي كثيره جدا، وهناك كتب معاصره يعني لخصت هذه الامور، طبعا لا اذكر التفاصيل حتى لا اكون داعي لاي كتاب، كتب كثيره جدا، فيمكن للشخص ان يبحث في هذه الكتب. فقط يراعي ثلاث امور: التحقيق التاريخي، كلما كانت كتب اوثق ومن رواة معتبرين الذين يعرفون علم الرجال تكون أفضل طبعا، وخاصة إذا كانت من باب الحجاج والمناظرة ونحو ذلك. أما إذا كانت من باب كما قلنا الخطابة العادية فيمكن اعتماد روايات حتى لو كانت ضعيفة، لأن هذا يدخل في باب فضائل الأعمال. ثانيا مراعاة التأثير العاطفي، يعني كيف التأثير العاطفي الإيجابي. الإيجابي هو الذي يجعل الشخص يتألم ويحزن وفي نفس الوقت يثور ويتحرك، وليس يتألم ويحزن ثم يخمد، أو يتألم ويحزن ثم ذلك الشحن يجعله موجها نحو إخوانه من الطائفة الأخرى أو من جهة أخرى، وبالتالي يحقد عليه، لأن طبعا هؤلاء لا يتحملون يزيد. هو يزيد المعروف، يزيد هو الطاغية المتكبر المتجبر، أما المسلمين الآخرين فليسوا، حتى لو رضوا عن قتل هذا مسألة نحاول، يعني المؤمن يقول أحاول أن أدعوهم، أحاول أن أوجههم، يعني وليس يعني حتى تعرفون الحر الذي في آخر لحظة التحق بالإمام الحسين. لذلك لا ينبغي توجيه الشحن نحو عامة الناس حتى لو كانوا وهابية، حتى لو كانوا كذا، مع فقط يعني بيان أن هؤلاء فكرهم خطير، فكرهم منحرف، فكرهم كذا، ونحاول أن نوجههم، نحاول أن نعرض لهم المسألة بطريقة صحيحة. والثالث هو مراعاة العبرة. العبر كثيرة جدا، تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالروحانيات، تتعلق بالجوانب السياسية، بالجوانب الاجتماعية، بجوانب تتعلق بحقائق الوجود، إلى أشياء كثيرة جدا يمكن الاعتبار بها والاستفادة منها. وطبعا هذه النهاية، يعني الحقيقة أن كل حادثة تحتاج دائما فيها إلى العبرة، العبرة لأولي الأبصار، لأن المراد بالعبرة هو ذلك، تلك التزكية، ذلك الانتقال، ذلك الإسقاط. يعني حادثة الإمام الحسين لا تبقى موجودة عند الإمام الحسين، وإنما تسقط في كل المراحل التاريخية. البعض يسميه الزمن المقدس، لذلك الزمن الذي حصل تلك الحادثة التي حصلت هذا زمن مقدس، فينتقل في كل العصور الأخرى ليقدسها، ليطهرها، إلى آخره. مثل ما ذكرنا عن الثورة الإسلامية في إيران، استطاعوا أن يحولوا، أن يستفيدوا من ذلك الزمن المقدس في تطهير إيران من الطاغوت، من الظلم، وتحقيق المشروع الإسلامي فيها. والحمد لله رب العالمين.